وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسولك استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرك الله أكبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون إنما يريد الله أن يعذبهم وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم الله أكبر الله أكبر وأولئك لهم الخيرات أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله يسلمك. اللهم ان شاء الله كده والله. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الله الله أكبر. الله الله الله الله الله أكبر. ما شاء الله. وأولئك لهم الخيرات. الله أكبر. الله يسعدنا. الله أكبر. وأولئك هم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك الفوز العظيم. الله الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سلام سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء والله